جزاء. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جاز الناس بأعمالهم، أو إذا جزى الناس بأعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ذكرنا أيها الأحبة قبل أسبوعين أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وإذا عمل الإنسان أي عمل من أعمال الخير ورأى به الناس فقد باء بهذا العمل وأحبط هذا العمل. وإذا سمع الناس سمع الله به كما جاء في الحديث. إذا عمل الإنسان أي عمل خير لكن نيته ليرائي الناس ولينتظر ثناء أو مدحا أو عطاء، فإنه كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، أي يفتضح يوم القيامة ويشهر به على رؤوس الخلائق في هذا اليوم وتظهر هذه النية الفاسدة. أجارنا الله وإياكم من ذلك. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وهذا الوصف وهذا الخلق سماه النبي صلى الله عليه وسلم رياء، وسماه سمعة، وسماه شركا أصغر. والرياء والسمعة اليسير والقليل منه بمنزلة واحدة. ولقد كان السلف والصحابة رضوان الله تعالى عليهم يخافون من هذا كثيرا، ويخشون ربهم عندما يذكر مثل هذا أمامهم. فلقد روى ابن ماجه والحاكم والبيهقي عن زيد بن أسلم عن أبيه أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: اليسير من الرياء شرك، اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة. إن الله تعالى يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غاموا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. قال: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة. إن الله تعالى يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. صفت أرواحهم وزكيت نفوسهم ونورت قلوبهم بنور الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى، فسلمهم الله من كل غبراء أي من كل فتنة تمر عليهم، خرجوا منها سالمين بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه، لأنهم أخلصوا أعمالهم لوجه الله، لأنهم راقبوا الله، لأنهم خافوا الله عز وجل في كل أحوالهم وكل شؤونهم. اللهم يا أرحم الراحمين ارزقنا جميعا قلوبا نقية من الشرك برية، واجعلنا يا مولانا من العباد المخلصين المخلصين. اللهم آمين آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.

السلام عليكم ورحمة الله.